الواضح ما نشرح واللي في يحتاج إلى شرح. عندك تسجيلك يا شيخ هشام؟ هات قرب. أخذ من الشيخ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الصلاة. جمعها صلوات، وهي لغة الدعاء بخير. قال الله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. ولتضمنها معنى التعطف عديت بعلى. وشرعا يعني هاي تفهموها الآن، لما واحد نقول في اللغة العربية عطف عليه، تعطف عليه، مش كده؟ يعني عطف تتعدى بإيش؟ بعلى. طيب صلي عليهم، صلى يقال صلى عليه، وإذا كان الصلاة بمعنى الدعاء دعا له، مش كده؟ قل دعا له. طيب إزاي؟ ليش؟ لماذا قال وصلي عليهم إذا كان الصلاة بمعنى دعا؟ المفروض وصلي له، يعني ادعو له. في عندنا حاجة في اللغة العربية تسمى التضمين، أن تضمن فعلا معنى فعلا آخر، فعل آخر. واضح؟ تضمين، أن تضمن فعل تديه معنى فعل آخر فيتعدى بما يتعدى به ذلك الفعل الذي ضمنته. فعطف أو تعطف يتعدى بعلى، وهنا صلى بمعنى إيش؟ دعا. دعا تتعدى بالله، يعني كأنما دعا هنا صلى يعني بمعنى تعطف، يعني يعني لأن الصلاة أو الدعاء يستلزم العطف، أليس كذلك؟ لما تدعي لإنسان يعني أنت تشفق عليه، تعطف عليه، هاي معنى الكلمة، معنى لتضمنه فعلا. طيب. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. منها من يزيد غالبا حتى تدخل صلاة الجنازة، لأنه لو قلنا اقتصرنا على قوله مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو تشتمل على أقوال وأفعال مبتدأ بالتسليم، هي تدخل في حتى يعني الجنازة. ولا ترد صلاة الأخرس، لأن الكلام في الغالب. قد يقول واحد طيب الأخرس واجب عليه الصلاة، وهو لا عنده، لا ما عنده أقوال، عنده أفعال بس، لأنه ما يتكلم. هل انتقض التعريف بهذا بصلاة الأخرس؟ قال لا يرد عليه، أي لا يعترض على التعريف بصلاة الأخرس. لماذا؟ لأن الكلام في الغالب. إذن غالبا، لذلك نقول أقوال وأفعال غالبا، يعني أقوال وأفعال غالبا. الأغلب أنه الصلاة فيها أقوال، حتى لا يرد علينا أن الأخرس ما عنده أقوال، مع أنه يصلي وصلاته صحيحة. نقول أقوال غالبا. فتدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدة التلاوة والشكر. يعني بقوله غالبا تدخل شيء، يدخل شيء صلاة الأخرس، يعني ما يعترض بالأقوال أنه الأخرس ما عنده أقوال، وكذلك صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود. نعم، فتدخل بقوله غالبا. خلاف سجدة التلاوة والشكر. أما سجدة التلاوة والشكر لا يطلق عليها إيش؟ الصلاة. يعني هي عبادة. نعم، ولكن أنا رأي في بحث الوضوء يقولون أنه الشخص يعني يحرم على المحدث أن يصلي، قالوا حتى سجود التلاوة أو الشكر، لأنها تسمى صلاة، وهنا يقول إيش؟ لا تسمى صلاة بخلاف سجدة التلاوة والشكر. أيوة. شوف العاشية ماذا قال. قال: تعريفه على كون الأقوال والأفعال للغالب مما لا يتعجب منه، لأن ذلك يقتضي إدخالهما لا إخراجه. أيوة، يعني لما قال أقوال وأفعال غالبا المفروض يدخل سجود الشكر وسجود التلاوة. وقال غالبا حتى لا يخرج ولا يدخل سجود الشكر، يعني غريب، أدخل أخرج ما هو داخل، أخرج ما هو داخل، يعني أخرج سجود التلاوة والشكر مع أنهما داخلان في الصلاة، لأنهما أفعال وبرضو أقوال، فيهما تكبيرة نية الجسم فيها تكبيرة، ممكن واحد تلفظ يقول نويت سجود التلاوة أو الشكر، لأن التلفظ في النية مشروع عند الشافعي. نعم. لأن قولهم أقوال وأفعال يشمل الواجب والمندوب غير التكبير والتسليم، لقولهم مقتتحة بالتكبير مقتتمة بالتسليم. أما التكبير والتسليم مفتتحة، الأقوال والأفعال في أولها التكبير وفي آخرها التسليم، إذن التكبير والتسليم ليس من إيش؟ من الأقوال والأفعال، بس هما داخلان في الصلاة، يعني من أركان الصلاة. شو العلم الشرح قال بخلافه؟ قال الصواب أن يقول وقولهم أقوال إلى آخره، يجعله فائدة لأنه لا يظهر كونه علة لما قبله، لأنه إذا كان علة لقوله بخلاف لآخره اقتضى إدخالهما لا إخراجهما. أيضا اعتراض على قوله يخرج التكبير والتسليم، لأنهم هما في الواقع من الصلاة. هنا وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على اسم الكل. الآن الصلاة لماذا سميت صلاة؟ سميت لأن الصلاة قلنا في اللغة الدعاء. طيب الصلاة فيها ليس دعاء فقط، فيها ركوع وسجود وفيها قراءة. قال لما كانت تشتمل الصلاة تشتمل على الدعاء، لأن الفاتحة فيها دعاء، إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، ما دام تشتمل على الدعاء إذن الدعاء جزء منها أم لا؟ جزء منها، فسمي الكل باسم الجزء، هذا من باب المجاز المرسل عند علماء البلاغة، يعني أطلق الصلاة على الدعاء مع أن الدعاء جزء من الصلاة وليس الدعاء كل الصلاة، لأن الصلاة دعاء وغير دعاء، ركوع وسجود واعتدال وجلوس، وهذا ليس من الدعاء في شيء. قال تسمية للكل باسم الجزء. قد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل، فقال الصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات. إذا قلنا الصلوات المفروضات ما في إشكال، لأنه يعني في عندنا خمس صلوات جمع، يعني إذا قلنا الصلاة المفروضة يعني المراد الجنس، والجنس يدخل فيه الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة والعشرة. نعم. أي العينية من الصلاة المفروضة يعني الفرض عين، حتى يخرج فرض الكفاية، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية اسمه فرض لكن ليس عينيا بل كفائيا. نعم. فالمقصود بالصلوات المفروضة أي فرض عين. نعم. ويخرج أيضا النذر، نذر الصلاة، إذا واحد نذر أنه لو حصل له كذا يصلي لله 4 ركعات مثلا أو ركعتين، ثم حصل له ما نذره تصبح هذه الصلاة فريضة عليه، لكن هي في الواقع لم يفرضها الله بالأصل على العبد، وإنما العبد هو الذي التزم بها على نفسه. لا، هذه تخرج من الصلوات الخمس المفروضة. في كل يوم وليلة خمس معلومة من الدين والضرورة، يعني ما في عذر لأحد ينكرها لو أنكرها أحد، أو أنكر فرضيتها، أو أنكر الوضوء لها، أو أنها تفعل في أوقات معينة، يكفر من أنكر شيء يتعلق بالصلاة معلوم من الدين بالضرورة. لكن لو واحد أنكر الجمع مثلا، الجمع بين الصلاتين، لا ما يكفر، لأنه بعض علماء خالفه وما في نص قطعي في ذلك إلا يعني أحاديث أحاد، يعني مثلا أنه صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة مزدلف. نعم. الأصل فيها قبل الإجماع آيات قال الأصل فيه قبل الإجماع، يعني عندنا دليل من القرآن والسنة وفي عندنا الإجماع. قد يقول قائل يعني أيهما أقوى، الأقوى الإجماع أم النص؟ الجواب أن الإجماع أقوى، لأن النص قد يختلف في فهمه، قد يختلف العلماء في فهم النص، أما الإجماع لو أجمعوا على شيء ما هذا معنى ذلك أنه لا خلاف. فعندنا نص قبل أن، مع أن العلماء أجمعوا على أنها فريضة، ومع ذلك هناك نصوص، لأن العلماء قد يجمعون على شيء ليس فيه نص مذكور، يعني لا يشترط أن يكون دليل الإجماع مذكور، لكنهم لا يجمعون إلا على دليل قد يكون مذكورا وقد لا يكون مذكورا، قد يجمعون على شيء لا يوجد دليله، يعني بمعنى أنه لا يذكر دليله لكن لابد أن يكون له دليل، وقد يكون هناك نص ولا يجمعون عليه، لكن لا يجمعون إلا بناء على النص. لكن قد يختلفون مع وجود النص لفهمهم تأويل النص أو معنى النص، أو عند البعض دلالته قطعية، عند البعض دلالته ظنية مثلا. نعم. كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي حافظوا عليها دائما، هاي يعني إكمال واجباتها. الآثر القرآن التعبير بأقيموا، لم يقل صلوا، لأنه صلوا ما تفيد المحافظة، يعني لو أن الإنسان صلى وقت وقتين ثلاثة في اليوم يقال صلى، لكن أقيموا الصلاة أي حافظوا على أدائها في أوقاتها من غير أن تنقصوا منها شيئا، وهذا ما يفيده معنى أقيمه، أن الإقامة أو التقويم يشعر بهذا، أنه ليس فيها خلل يعني من جميع الوجوه. نعم. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. أي محتمة مؤقتة. وأخبار في الصحيحين كقوله وفي أخبار. نعم نعم. فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. خمس في العمل و50 في الأجر. وقوله للأعرابي حين قال هل علي الأعرابي، قال لا إلا أن تطوع، يعني هل علي فريضة من الصلوات غير الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولذلك الشافعية يقولون، يحتجون على الحنفية القائلين بوجوب الوتر، أن الحنفية الوتر واجب. يقول الشافعية لما سأل الأعرابي بعد ما علمه أن عليه 5 صلوات قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، ولو كان الوتر واجبا لقال له وكمان الوتر، صلي الوتر كمان. طيب. ثم قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم. وأما وجوب قيام الليل فمنسوخ في حقنا. إيه يعني هو في القرآن في سورة المزمل قم الليلة إلا قليلا، كان مفروض في الأول كان مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، ثم نسخ في نفس السورة، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بعدين قال فأقيم فإن إيش الشيخ هشام علم لن تحصوه فإن فتابع فقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني نسخ وجوب قيام الليل على الأمة وبقي واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الليل في الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك قم الليل إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في الإسراء له خصوصيات في بعض الواجبات واجبة عليه وبعض المباحات مباحة له وليس ولا تباح لبقية الأمة، زي مثلا الزواج بأكثر من 4 نسوة مثلا. في كتب مؤلفة في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم أكثر الأصحاب لا، والصحيح هو نعم، ونقله الشيخ أبو حامد يعني حتى أنه بعض الشافعية قال نسخ حتى وجوب القيام حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول يقول لا هو لا لم يزل القولان قويان. يعني قال إيش عد العبارة أكثر الأصحاب لا يعني لم ينسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأصحاب أصحاب الشافعية. نعم والصحيح نعم. وقال والصحيح نعم. شوف الحاشية هل وافق ما يعني أقر الخطيب على أساس. نعم. وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة، لكن الجمعة من المفروضات العينية، ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن لماذا ما ذكروا الجمعة مع أنها من فروض العين؟ لعله أنه نظر إلى أن الجمعة عوض عن الظهر، فالواجب يوم الجمعة إما الظهر إذا كان ما في جمعة أو الإنسان مريض أو مسافر، وإما الجمعة عوض عن الظهر، واحدة من الاثنين. يعني لا يجب الاثنان، مو واجب الظهر والجمعة مع بعض، لا، إما يصلي الجمعة وتجزى عن الظهر أو يصلي الظهر عنه. لذلك ما ذكره. كان فرض الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر. فائدة في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم والظهر كانت صلاة داود. الصبح كانت صلاة آدم. نعم الرافع شرح المسند مطبوع للرافعي موجود. نعم الظهر كانت صلاة داود والعصر كانت صلاة سليمان والمغرب كانت صلاة يعقوب والعشاء كانت صلاة يونس. فجمعها الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها خمسة. وأورد في ذلك خبرا فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ولأمته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولأمته. ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت لأنها صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا بدأ المصنف بذكر صلاة الظهر من الخمسة؟ قال لأنها أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس كان ليلا في الليل. الصبح جاء جبريل ضحى أو وقت الظهر أو وقت الظهر فعلمه كيف يصلي فصلى به الظهر. أول ما بدأ بالتعليم يعلمه الصلاة صلى به الظهر، لذلك سميت الظهر. يعني هو صلاها في أول وسط النهار بعد الزوال وسميت ظهر لأن أول صلاة ظهرت عليه يعني العلم بها ومعرفة كيفيتها أول صلاة ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم. والعصر لأنها تفعل في وقت العصر، والمغرب سميت مغرب لأنها تفعل في وقت الغروب، والعشاء كذلك في وقت العشاء، والصبح كذلك. وفي قول كمان بالنسبة للظهر لأنها تصلى وقت الظهيرة، العرب كانت تعرف الظهيرة وأنها القائلة يعني، فسميت صلاة الظهر إما لأنها أول صلاة ظهرت بتعليم جبريل وإما لأنها تفعل في وقت الظهر. يعني هذا سبب التسمية. نعم. لأنها صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنسبة لي، لأنها أول صلاة ظهرت، أول صلاة صلاها صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. مو موجود عندنا، موجودة في نسخة هذا طبعا جديدة، ما تعدك طبعا جديدة، لا القديمة اللي عندي فيها. وقد بدأ الله تعالى بها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل والقرآن. بدأ المصنف بها فقال الظهر أي صلاته سميت بذلك لأنها تفعل وقت أي شدة الحر. نعم. وقيل لأنها ظاهرة وسط النهار، ظاهرة وسط واضحة معروفة في وسط. وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. فإن قيل قد تقدم أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء، فلما لم يبدأ بالصبح؟ أجيب بجوابين. صحيح، يعني قد يقول قائل يعني هي الصلوات الخمس هي تبدأ من الصبح، لأن النهار يبدأ هكذا صبح ظهر عصر مغرب إلى آخره. طيب لماذا لم يصلي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصبح أولا ثم الظهر وهكذا على الترتيب، بدأ بالظهر لا بالصبح؟ أجيب بجوابين. الأول أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر قاله في المجموع. إيه نعم، التصريح هكذا يعني صرح بأن أول صلاة واجب عليه الظهر. الظهر نعم. الثاني يعني جبريل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة تجب عليك الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء وبعدين الصبح. هذا الجواب. جواب الثاني، الثاني أن الاتيان بالصلاة متوقف على بيانها ولم تبين إلا عند الظهر. يعني ما مدى ما لحق جبريل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، لأنه رجع من سفر من الإسراء من بيت المقدس وعايز ينام كمان، هو أصبح الصبح يدوب جبريل يعني الوقت يعني حتى يجي الظهر ويبدأ، يعني إنه وقت الصبح قد ذهب يعني. ولما صدر الأكثرون تبعا للشافعي رضي الله عنه تعالى الباب بذكر المواقيت لأن بدخولها تجب الصلاة وبخروجها تفوت، تفوت الصلاة إيه؟ والأصل فيها قوله تعالى سبحان يعني الله. أصل في الأوقات الخمس قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون المساء في اللغة من بعد الظهر، فيشمل العصر حين تمسون وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في إيش في السماوات والأرض وعشيا العشي ممكن حين تمسون، إذا حين تمسون المساء المغرب وحين والعشي يعني العشاء وتظهرون الظهيرة، يعني هكذا هي مذكورة في القرآن. قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، أيوة، وبحين تصبحون صلاة الصبح الصبح طيب، وبعشيا صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة الظهر. هو هكذا فسر ابن عباس، بس يفهم من أنه عشيا أنه صلاة العشي مش من صلاة الصبح العصر، لا يعني في الحاشية يا شيخ قال هو المشهور وبعضهم عكس في المساء والعشي. أيوة عكس في المساء بالعكس، قال أرادوا حين تمسون العصر أيوة وبعشيا المغرب والعشاء والعشاء مثل ما ذكرنا بالأول. وخبروا أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حتى زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك، شراك النعل سير النعل يعني، والعصر حين كان أي ظل أي شيء مثله. صلاة الاجتماع ظل شيء مثله. والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره. العشاء حين غاب الشفق، العشاء حين غاب الشفق، الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، غير طلع الفجر. فلما كان الغد صلى به الظهر حين كان، هذا كان الصلاة تعليم الأول في أول وقت، سوف يعلمه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الوقت حتى يعني نهاية الوقت، سيأتي في الحديث القادم. صلى به الظهر حين كان ظله مثله مثله والمغرب حين أفطر الصائم، أي دخل وقت إفطاره. أيوة. والعشاء حين غاب الشفق الأحمر، عفوا، فلما كان الغد صلى به الظهر حين كان ظله مثله، والعصر حين كان ظله مثليه مثليه هذا وقت العصر، ولكن يعني متأخر عن أول هذا وقت الاختيار. أما الظهر نهايته ظل الشيء مثله، هذا نهاية الظهر. هو الأصل أن العصر يدخل بعد الزيادة على ظل المثل ولو قليلا، أما ظل مثليه هذا الوقت الاختيار للعصر. والحنفية عند أبي حنيفة وقت العصر ظل المثلين، يأخذ بظاهر الحديث. المغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، يعني الوقت الأفضل، يعني الأفضل إلى ثلث الليل، يجوز العشاء إلى الفجر الثاني. والفجر فأسفر. قال هذا وقت الأنبياء من قبلك، وقت ما بين هذين الوقتين. نعم. رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر حين كان ظله مثله، أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ. قاله الشافعي، يعني هي هكذا فسر الشافعي، يعني صلى الظهر حين كان ظل الشيء مثله، ويخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، فمعنى صلى الظهر حين كان ظل الشيء أي فرغ من الظهر وبعدين دخل العصر، ومعنى صلى العصر حين كان ظل الشيء مثليه أي بدأ بصلاة العصر في أول وقتها، أي بعد مصير ظل الشيء مثله، وانتهى من سلم من العصر حين كان ظل الشيء مثليه. هذا تفسير الشافعي. وليس المعنى أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر بدأ يصلي بعدما صار ظل الشيء مثله، بدأ يصلي الظهر وبعدما صار ظل الشيء مثله بدأ بصلاة العصر، يعني لم الشافعي فسر غير هذا. نعم. قاله الشافعي رضي الله عنه تعالى نافيا به اشتراكهما في وقت واحد، يعني لا يمكن أن يشترك الظهر والعصر في وقت واحد. ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر، ما لم تحضر العصر. تبعهم المصنف فقال وأول وقتها، نقف هنا المقدمة على صلاة الظهر وبعدين وأول وقتها نسمع شوية صوتي ما